ومن فرش سورة الفرقان إلى فرش سورة الروم. ونحشر يا حز إذ وجهلا نتخذ ألا اشدد تشقق جمع ذريات حلا ويأمر خاطب فد يضيق وعطفه صبنا وأتبع حلا خلق أصيلا نزل شد بعد صيب ونون سبع شهاب حزم كث افتح يا وإذ طبق الآلة وإن افتح حلا وطار خطاب يذكر أدرك ألا هدي والولا فتى يصدر افتح ضم أد وضم مكسرا حلا ويصدق فيه فذلك يعتلى ويجمى فأن الطيب وسمي خسف ونشأة حافظ وانصب ما ودات يجتلى ونونه وانصب بينكم في فصاحات في ومع ويقول النون والكسر هم قولا.